الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم انا نسالك ان تجعل اول هذا الشهر صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا وان تسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وان تثبت علينا ديننا وعقولنا وان تخرج من بقيه الصالحات اعمالنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم انصر بنا فيما جرى به المطر انك على ما تشاء قدير. واشهد ان لا اله الا الله يقول في الحديث القدسي الجليل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. كل عمل في الاسلام له ثواب معلوم ومعروف ومحدد الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الا الصيام فانه لله يعني لا يعلم ثواب الصيام احد الا الله. ثوابه مطلق غير معلوم وغير معروف وغير محدد. فلماذا قص الله عز وجل بعلم ثواب الصيام؟ يقول اهل العلم لان الصيام هو العباده الوحيده التي تكون بين العبد وربه بخلاف غيره من العبادات الاخرى. العبادات الاخرى عبادات ظاهره، عندما تصلي تصلي امام الناس، عندما تزكي او تتصدق يكون ذلك امام الناس، عندما تحج او تعتمر يكون ذلك امام الناس. الا الصيام، الصيام عمل الباطنين، عباده تكون بين العبد وربه. من الممكن ان يشعر الانسان انه صائم امام البشر ولكنه اذا ابتلى بنفسه افطر ولا يعلم احد انه قد افطر ولكنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لانه يعلم ان الله يراه ويعلم ان الله يطلع عليه. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ولذلك كل عين تستطيع ان تغيب عنها الا عين الله، وكل نظر تستطيع ان تتوارى عنه الا نظر الله، وكل رقابه تستطيع ان تتحايل عليها الا رقابه الله. ولذلك قص الله عز وجل لعلم ثواب الصيام لانه عباده تحقق مرتبه الاحسان وهي اعلى المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله لما كان في آخر يوم من شهر شعبان وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس وقال أيها الناس قد جاءكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ومعنى هذا الحديث أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة على مصاريعها وذلك لأنه لا توجد معصية. كل المسلمين يتوبون إلى الله عز وجل في ذلك الشهر وتغلق فيه أبواب النار وذلك لكثرة العمل الصالح وكثرة الواكلين الذين يتسابقون في الخيرات والطاعات. وتصفد فيه الشياطين أي تحبسوا وتقيد وتسلسل. ولذلك تجد الناس في رمضان تلين قلوبهم يألفون المساجد ويقرؤون القرآن ويكثرون من أعمال البر والإحسان والصدقة. هذا الشهر فيه ليلة خير من ألف شهر فأي فضل أعظم من ذلك الفضل؟ سيدي يا رسول الله، وصلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتزت كف خلان، أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان. أيها الإخوة الكرام، يدور الزمان دورته وتمر الأيام وتنسلخ الشهور عكس الظمأ أي العطش، وسمي الباب بهذا لأن الذين سيدخلون وتكفرها هو نعم يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ولكنه يمكث بالساعات الطوال فيتكلم في حق الآخرين ويقول إنني أسل الصيام، أو مثلا يمكث بالساعات الطوال أمام الفضائيات فيراقب الشقاء أو الحمراء أو البيضاء ويقول إنني أسل الصيام. هذا وإن لم ينقص إن لم يبطل الصيام بالكلية وإنما وذلك الحديث عن عبد الله بن عباس وليس ذلك ليست العبرة بالكم، وإنما العبرة بالجاري. كثير من الناس يقرؤون القرآن كثيرا ولكنهم لا يتدبرونه ولا يفهمونه ولا يعملون بما ورد فيه من أحكام، فهؤلاء كأنهم لم يقرأوا شيئا. تقول السيدة عائشة: في أناس يفعلون ذلك يقرؤون بدون تدبر. قالت: قرأوه وما قرأوه، يعني كأنهم لم يقرأوا شيئا. ليست العبرة بالكم وإنما العبرة بالكيف. رجل يقرأ الآيات التي يأمر فيها ربنا نساء المسلمين بالحجاب، وزوجته لا تزال تمشي عاريا بين الناس، أو ابنته أو أمه أو أخته، فهل يكون بذلك قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن التعامل بالربا، وهو لا يزال يتعامل بالربا، فهل يكون قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. يقرأ الآيات التي ينهى فيها ربنا عن الكذب والغش، وهو لا يزال يكذب أو يغش، فهل يكون قد قرأ القرآن بالفعل؟ لا. كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن الكريم، قلة قليلة منهم هي التي كانت تحفظ القرآن الكريم. أتدرون لماذا؟ لأنهم كانوا يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها إلى غيرها إلا بعد فهمها وعلمها والعمل بما ورد فيها من أحكام أولا، ثم ينتقلون إلى 10 التي تليها وهكذا. ولذلك ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حفظ سورة البقرة في 12 عاما. 12 سنة ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحفظ في سورة البقرة 12 عاما. لماذا؟ لأنه كان يحفظ 10 آيات يفهمها أولا ويعلمها جيدا ويعمل بما ورد فيها من أحكام، ثم بعد ذلك ينتقل إلى 10 التي تليها وهكذا وهكذا. فمن السنة أن تكثر من تلاوة القرآن الكريم مع الفهم والعلم والتدبر والعمل بما ورد في هذه الآيات من أحكام أولا. ومن أداب الصيام أيضا الإكثار من أعمال الجود والكرم والإنفاق والتصدق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان كريما وكان أجود ما يكون في رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. لم يجد عبد الله بن عباس شيئا يشبه به جود النبي إلا الريح، الريح المرسلة. لماذا الريح بالذات؟ لأن الريح لها صفات، منها السرعة الشديدة والاستمرار والتتابع وعدم التوقف، وأنها لا تخص أحدا من دون أحد ولكنها تعم الجميع. فهكذا كان جود النبي، كان سريعا في إنفاقه، كان لا يتوقف ولا يتردد ولا يخص أحدا من دون أحد ولكنه يعطي الجميع الذي يستحق والذي لا يستحق. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الإخوة الكرام، من أداب الصيام أيضا استعمال السواك. كثير من الناس يظنون أن استعمال السواك يفطر الصائم، أو استعمال الفرشاة أو المعجون، معجون الأسنان مثلا، ولكنني أقول لحضراتكم بأن هذا من آداب الصيام. من السنة استعمال السواك والفرشاة هذه، وذلك حتى يتخلص المسلم من تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من الفم بسبب الصيام. يقول صلى الله عليه وسلم: